والنبي صلى الله عليه وسلم جاء في حديث أنه نادى رجلا كان يمشي على القبور وينتعل نعلين سبتتين، فقال له يا صاحب السبتتين ألقي سبتتيك. هاتين النعلين مأخوذة من جلد مقروض مدبوغ، فقطع ما فيه، فلذلك سميتا بهذا الاسم. وراوي الحديث صحابي اسمه بشير بن الخصاصية ينسب إلى أمه، قدم على النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قلت مرارا أننا نحاول الاستطراد نفعا للناس، قدم على النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يبايعه، أي قدم عليه من غير المدينة أضحى مهاجرا، فقال صلى الله عليه وسلم بايعني على أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وتقيم الصلاة وتصوم رمضان وتحج البيت وتؤتي الزكاة والجهاد في سبيل الله. فقال هذا الصحابي يا رسول الله أبايعك عليها جميعا إلا اثنتين، أما الزكاة فليس لي إلا عشر ذود، أي ليس عندي إلا عشر رؤوس من الإبل هن رسل أهلي وحمولتهن، والمعنى أنها قليلة، إن بايعتك على الزكاة لا يبقى منها شيء. وهو رجل الآن على فطرته ظاهر واضح في كلامه. وأما الجهاد فإني أسمعهم يقولون، يسمع من؟ أجيبه الصحابة، أسمعهم يقولون أن من ولى من الزحف يغضب الله عليه، فأخاف إن لقيت العدو خشعت نفسي وفررت من الموت فبؤت بغضب من الله. إذن ما الحل في رأيه؟ أن لا يبايع على الجهاد، فاعتذر عن المبايعة، عن الزكاة وعن الجهاد. والنبي صلى الله عليه وسلم وهو يبايع كيف سيكون حال يده؟ مشايخ ممدودة. فلما قال الرجل إلا الجهاد والزكاة ماذا فعل صلى الله عليه وسلم؟ بالعقل قبضها، قال يا بشير لا صدقة ولا جهاد فبما تدخل الجنة؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. عندما يسمع الإنسان حديثا كهذا ويرى حال نفسه لا يملك إلا أن يقول إنا لله وإنا إليه راجعون. قبل صلى الله عليه وسلم يده وقال يا بشير لا صدقة ولا جهاد فبما تدخل الجنة. فعاد رضي الله عنه أرضاه وبايع النبي صلى الله عليه وسلم عليهن كلهن، أي على كل ما قد سبق ذكره. هذا استطراد في معنى كلمة السبت، لأن هذا الصحابي مشى مع النبي صلى الله عليه وسلم في المقابر فرأى رجلا ينتعل نعلين، ونقل إلينا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاه أن ينتعل في المقابر.